أذن خير لكم، يسمع ويرد عليكم بما تحبون. ليس أذن شر يسمع الأخبار الشريرة فيصدقها، بل يسمع الأخبار الحسنة ويصدقها ويميز بين الصادق والكاذب، يميز بين المؤمن حقا فيعذره باعتذاره لأنه اعتذر إليه أناس من المؤمنين، واعتذر إليه أناس من المنافقين يعلم حقيقة أمرهم فيتجاوز عنهم ظاهرا وهو لم يعذرهم عليه الصلاة والسلام. فهو يؤمن بالله جل وعلا ويصدق من يستحق التصديق، من هو صادق حقيقة، لا يصدق كل من جاءه لكن يتجاوز عمن اعتذر إليه. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله، الإيمان بالله يتعدى بالباء، والإيمان للمؤمنين لا يتعدى بالباء وإنما يتعدى باللام. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ولم يقل جل وعلا ويؤمن للمؤمنين، فهو يؤمن بالله، الإيمان المقابل المضاد للكفر، وهذا يتعدى بالباء. تقول آمنت بالله ولا يصح أن تقول آمنت لله، وإنما تقول آمنت بالله. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين، يصدق المؤمنين، والمراد بالإيمان هنا التصديق للمؤمنين، كما قال الله جل وعلا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، رحمة للذين آمنوا منكم، الإيمان الحقيقي الصادق، لأن المنافقين هم أفراد من الأنصار من أهل المدينة، والنفاق كان في المدينة وكان ممن سكن المدينة، والمنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، يتظاهر بأنه من الأنصار. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين حقيقة، دلهم على الهدى والصواب فأخذوا بذلك وعضوا عليه بالنواجذ وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للمؤمنين. وفي المقابل هو حجة على المنافقين والكافرين، رحمة للذين آمنوا منكم وحجة على من عداهم، أقام الله به الحجة لئلا يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. فالله جل وعلا جعله رحمة للمؤمنين وحجة على الظالمين من كفار ومنافقين وغيرهم. ورحمة للمؤمنين إذا أريد بالمؤمنين الصادقين. ويجوز كما قال بعض المفسرين أن يكون المراد بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، الذين آمنوا بظواهرهم وأخفوا الكفر، فهو رحمة لهم عليه الصلاة والسلام بخلقه الكريم حيث لم يفضحهم، مع علمه بكثير من أعيانهم. فهو يعلم بعض أعيان المنافقين ولم يفضحهم عليه الصلاة والسلام، وإنما أخبر بهم بعض الصحابة كحذيفة رضي الله عنه الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين. ورحمة للذين آمنوا منكم، المؤمنين حقا، ورحمة بمعنى أنه هداهم إلى الصراط المستقيم. ويجوز أن يكون المراد رحمة للذين آمنوا منكم، يعني منكم أيها المنافقون بظاهرهم، آمنوا بظاهرهم وكفروا بباطنهم، فهو رحمة لهم بهذه الصفات، صفة العفو والصفح وعدم التشهير بهم ولم يفضحهم. ورحمة للذين آمنوا منكم، ثم توعد جل وعلا من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء علم عليه الصلاة والسلام بهذا الأذى أو لم يعلم بهذا الأذى، فقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، عذاب أليم في الدنيا نعم، في الآخرة نعم. لم يقل جل وعلا عذاب أليم في الآخرة أو عذاب أليم في الدنيا، وإنما في كليهما. ولهذا قال العلماء: من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه لا تقبل توبته، يجب قتله، حتى ولو أظهر التوبة لا تقبل توبته، فلا يستتاب من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يستتاب فيقتل وأليم. ولم يقل جل وعلا في الآخرة حتى يقال إذا لم يتوبوا، بل قال لهم عذاب أليم، ومن عذاب الأليم في الدنيا القتل، وعذاب الآخرة بالنار والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقولون هو أذن، أي من قال له شيء صدقه فينا، ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، أي وهو حجة على الكافرين. ولهذا قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول الله جل وعلا: يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فهم يقولون القول ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه ثم إذا بلغه الخبر عليه الصلاة والسلام جاءوا يعتذرون ويحلفون بالله إنهم ما قالوا هذا القول، ويلعنون أنفسهم إن كانوا قالوه، ويسبون أنفسهم إن كان قد صدر منهم هذا القول. فمن صفة المنافقين وكما تقدم لنا في غير آية أنهم كثير الحلف بالكذب، يعرفون حقيقة ما في نفوسهم بأنه كذب، فيريدون أن يموهوا على كذبهم هذا بهذه الأيمان، وهذا استخفافا بالله جل وعلا وبعظمته سبحانه، فيحلفون بالله وهم يعلمون كذبهم. وقصدهم بذلك إرضاء الناس ظاهرا، وهذه من صفة المنافقين الذي يحرص على إرضاء الناس ولو سخط الله عليه والعياذ بالله، يحرص على إرضاء الناس، يقول القول الكذب ويفعل الأفاعيل السيئة ثم يحلف للناس بأنه ما فعل وما قال من أجل أن يرضى عنه الناس ولا يبالي فيما بينه وبين الله، لأنه غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يروى في هذا أن جماعة من المنافقين كانوا يتحدثون فيما بينهم يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن كان محمد صادق فيما يقول فنحن شر من الحمير، لأنهم يعرفون أنهم ما آمنوا بما جاء به محمد، فيقول إن كان محمد صادق فيما يخبرنا به من الجنة والنار والثواب والعقاب ونحو ذلك من أمور الآخرة، إن كان صادق فيها فنحن شر من الحمير. وهذا قالوه مكابرة وتكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم ما يريدون أن يكونوا شر من الحمير، لكن يقولون كلام محمد كذب لا صحة له. فسمعه أحد الأنصار فتأثر من ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال إن جماعة من المنافقين فيهم الجلاس قالوا هذا القول وأردت أن أخبرك بذلك. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فجاء إليه فقال قلت هذا القول؟ قال فأخذ يحلف بالله ما قال هذا القول. ثم جاء معه المنافقون الآخرون الذين كانوا حاضرون فحلفوا معه بأنه ما قال هذا القول ولا ذكر هذا القول في مجلسنا، ولكن هذا الرجل كاذب. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم المجموعة وكذب الفرد، فأخذ هذا الفرد يتضرع إلى الله جل وعلا ويقول اللهم صدق الصادق منا وكذب الكاذب. فلحظات وأنزل الله جل وعلا يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فظهر كذبهم فيما قالوه، وأنهم يحلفون هذه الأيمان الكاذبة من أجل إرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر وإرضاء الناس الآخرين. ولو رضي عنهم الرسول حالا فإنه سيغضب عنهم، لأن الله يخبره بالحقيقة. والله ورسوله أحق أن يرضوه لو كان عندهم علم وإدراك ومعرفة وإيمان لأرضوا الله وأرضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والعمل الصالح، والله جل وعلا يرضي عنهم الآخرين. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أين جواب الشرط إن كانوا مؤمنين؟ فإرضاؤهم لله ولرسوله أحق، دل عليه ما قبله. ثم قال جل وعلا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. هذه الكلمة ألم تعلموا، ألم يعلموا، ألم تعلم، تقال لمن علم الشيء ونسيه أو جحده. تقول: ألم تعلم أن هذه فرسي؟ يكون عندك علم سابق بذلك. ألم تعلم أن هذا كتابي؟ فتقال لمن عنده علم وجحده أو نسيه. يقول الله جل وعلا: ألم يعلموا، يعني ألم يعلم هؤلاء المنافقين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله. المحادة المجانبة والمشاقة والمعادات، يكون هو في حد والله ورسوله في حد، أو يكون في شق والله ورسوله في شق، يعني منفصل بعيد عما يرضي الله ورسوله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم. هل علموا بذلك؟ نعم علموا، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، وسمعوا الحق، وسمعوا ثواب المطيع وعقوبة العاصي. فلذا قال لهم جل وعلا: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يعادي الله ورسوله، يجانب الصواب، يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، يعني مقيما فيها أبدا مستمرا خالدا حال. ذلك الخلود في النار الخزي العظيم، الذلة والمهانة والاحتقار الذي لا يعدله شيء في الاحتقار والمعانة. لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن أدخل النار والعياذ بالله فلا أحط منه ولا أذل منه ولا أحقر منه، ولا خزي أشر من خزيه والعياذ بالله. ذلك الخزي العظيم. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية: إن هؤلاء المنافقين يحلفون لإرضاء الناس، ولو كان عندهم شيء من الإيمان لأرضوا الله ورسوله. وقد علموا فيما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حاد الله ورسوله وجانب الصواب وجانب الحق فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. والضمير في قوله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، الضمير في يرضوه يعود إلى من؟ لأنه تقدم لنا ذكر الله وذكر الرسول، ذكر الله جل وعلا وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالضمير يعود إلى أيهما؟ يعود إلى الله جل وعلا، ومن أرضى الله جل وعلا فقد أرضى الرسول. أو قال يعود إلى الله، وما عاد إلى الرسول معلوم من السياق: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوا الله وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال قتادة في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، الآية قال ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال والله إن قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشراحنا وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. يعني خيارنا وأشرافنا المنافقين مثل عبد الله بن أبي ونحوه، يقول إن كان ما يقول محمد حق هؤلاء هم خيارنا وهم كبراؤنا، وإن كان ما يقول محمد حق فهم أو فنحن شر من الحمير. قال فسمعها رجل من المسلمين فقال والله إنما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار. قال فسعى بها الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله، يعني يلعن نفسه إنه ما قال هذا القول. لما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله الآية. وقوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله الآية، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها أي مهانا معذبا، وذلك الخزي العظيم أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. يقول الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يقول تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة، هذا خبر من الله جل وعلا عن حال المنافقين أنهم يتخوفون ويحذرون أن تنزل سورة تفضحهم، فالله جل وعلا بين ما في نفوسهم أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إن المنافقين يقولون ما يقولون وهم يخشون ويحذرون أن ينزل عليك القرآن فيفضحهم بما أسروا وأضمروا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، زيادة على ما تكلموا به تبين ما في قلوبهم مما لم يتكلموا به من الحقد والحسد والكراهية، لأن الله جل وعلا مطلع على ما في قلوبهم، ولم يقل جل وعلا تبين ما قالوه، لأن هذا أمر واضح قد يعلمه الكثير من الناس لكن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يحذر المنافقون يخاف ويخشى أن تنزل عليهم سورة، تنزل عليهم الضمير في عليهم على المؤمنين، وقال بعض المفسرين عليهم يعني على المنافقين على ما في قلوبهم، يعني تنزل في فضيحتهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعني تخبرهم بما في قلوبهم، فيكون الناس يتحدثون بما في قلوب المنافقين الذي أخفوه. تنبئهم بما في قلوبهم، قل يا محمد لهؤلاء استهزئوا، قولوا ما شئتم، تكلموا بما شئتم، اسخروا، عيبوا، تكلموا بما تريدون، إن الله مخرج ما تحذرون، مبين وموضح ما تخشونه، فهو جل وعلا بين ما في من طوت عليه نفوسهم مع ما تكلمت به ألسنتهم، وهذا من باب الوعيد. قل استهزئوا، ائتوا بما شئتم من الاستهزاء، فالله جل وعلا بالمرصاد مطلع عليكم، كما تقول لمن تتوعده اعمل ما شئت أنا وراءك، قل ما شئت أنا أسمعك، قل استهزئوا، وليس هذا أمر بالاستهزاء، وإنما هو وعيد لهم على الاستهزاء. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، مبين وموضح ما انطوت عليه قلوبكم وما أضمرتموه وأخفيتموه عن الناس مع ما أظهرتموه لجلسائكم ومن هم على شاكلتكم. نعم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال، يعني هم يقولون بألسنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يضمرونه في نفوسهم، فهم يحيون النبي ويرحبون به ويقولون فيه القول الحسن وهو يسمع، فإذا غابوا عنه تكلموا عليه بالسوء والعياذ بالله. وقال في هذه الآية: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم، كقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، إلى قوله: ولتعرفنهم في لحن القول الآية. ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين، لأنها فضحت المنافقين بصفاتهم، وكرر جل وعلا هذه الصفات وبينها وأكدها بقوله: ومنهم ومنهم ومنهم، كما بين ذلك جل وعلا في هذه السورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.